الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زال الحديث والكلام على حديث ابن عمر: كنت أبيع الإبل بالبقير فأبيع بالدنانير وأخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وأخذ الدنانير، إلى آخر الحديث. وشرح الحديث انتهى، وبقي الحكم عليه. قال: رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. وذكرنا ما في كلام الحاكم من كون الحديث على شرط مسلم بالإطلاق، أن مسلما يروي لهذه السلسلة التي خرج بها هؤلاء الأئمة هذا الحديث، لكن خفي على الحاكم أن علة هذا الحديث تفرد سماك بن حرب، وهو ممن لا يقبل تفرده ولا يحتمل تفرده، لا سيما مع معارضة من هو أوثق وأكثر، وتفرد بروايته عن ابن عمر مرفوعا، وخالفه في ذلك نافع عن ابن عمر وسالم عن ابن عمر وسعيد بن المسيب عن ابن عمر، كلهم وقفوه على ابن عمر. وقلنا في درس الأمس أن مثل هذه الصيغة ومثل هذا الحوار، يعني لو كان مجردا قولا مجردا قال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، مقالة واحدة تسلم ليس فيها حوار على هذه الطريقة، يمكن أن يقال إن هذا موقوف على ابن عمر. لكن التركيب بهذه الصيغة وبهذه الدبلجة على مقال، حوار مرتب، سؤال وجواب يرتب بعضه على بعض ثم يقول موقوف على ابن عمر، هذا التركيب الموجود إما أن يكون بالفعل من كلام ابن عمر ثابت عنه، وأنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام فأجابه بذلك، وإما أن يكون ترتيب ممن دون ابن عمر من رواته، وحينئذ لا يكفي أن يقال ضعيف. مثل هذا التركيب إذا وجد من بعض الرواة مما لا يمكن إثباته مرفوعا على ابن عمر، طيب، احتمال أن يكون السائل لابن عمر قال له: رويدك يا ابن عمر أسألك، إني كنت أبيع. فالبائع هنا ابن عمر ولا من دون ابن عمر؟ واضح أنه ابن عمر في السؤال عن ابن عمر رضي الله عنه، قال: كنت أبيع الإبل بالبقية. يعني إذا قبلنا القول بالوقف وقول الأكثر وقول الأحفظ، وهذا مقتضى صنيع الأئمة في الترجيح، يكون القائل كنت أبيع الإبل بالبقيع من دون ابن عمر، ويكون المسؤول رويدك أسألك إني أبيع الإبل، المسؤول هو ابن عمر، فيكون موقوفا عليه من كلامه. أما أن يكون ابن عمر هو الذي يبيع الإبل بالبقيع ويحصل سؤال جواب لمن؟ من ابن عمر لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. فإن ما أن يكون مركب على لسان ابن عمر ويكون حينئذ موضوع، وإما أن يكون بالفعل نسبته إلى ابن عمر، وأنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الراوي الموصوف بشيء من سوء الحفظ قد يضبط، ليست كل أحاديث من رمي بسوء الحفظ غير محفوظة ولا متقنة، قد يروي ويضبط، يكرر هذا الحديث ويتعاهد الحديث ويضبط. وأما بقية من رواه عن ابن عمر موقوفا، لا شك أنهم أكثر وأحفظ من سماك، وسماك فيه كلام لأهل العلم، نسب إلى شيء من الخطأ، لكن الخطأ ما يكون بهذه الطريقة، ما يكون بهذه الطريقة إلا أن يكون مركبا من أوله إلى آخره منسوبا لابن عمر وليس من قوله. على كل حال قال: وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك، وعرفنا أنه خالفه ووقفه على ابن عمر ثلاثة من الآخذين عن ابن عمر وهم من الحفاظ. سماك لا يعادل مد أحدهم ولا نصيف، نافع عن ابن عمر، سالم مولى ابن عمر، سالم مولى ابن عمر، سالم بن عبد الله بن عمر، ونافع مولى ابن عمر. ومن أخص الناس بابن عمر مثل هذين؟ سعيد بن المسيب سيد التابعين وأعلمهم عند الإمام أحمد على الإطلاق. على كل حال إذا نظرنا إلى قواعد الترجيح عند أهل العلم لا شك أن رواية هؤلاء الحفاظ هي الراجحة، وتكون هي المحفوظة، وما يقابلها يكون شاذا. لكن لا شك أن النظر في المتن له نصيب عند أهل العلم، النظر في المتن له نصيب عند أهل العلم. ومثل ما ذكرنا للقائل كنت أبيع الإبل، واضح أن النسبة لابن عمر فيما يظهر من سياق الخبر، وأنه يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف يكون موقوفا وهو بهذه الصفة؟ يعني يستبعد أن يكون اللهم إلا أن يكون مركبا. يعني قد تجد في بعض كتب التاريخ أو كتب الأدب خبر إسناده كالشمس، مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تبحث عن هذا الخبر في الدواوين المعتبرة من كتب السنة فلا تجده، لا تجد له أثر. هل تقول أن هذا من أصح الأسانيد؟ بل هذا أصح الأسانيد عند البخاري، فتقبل الخبر؟ لا، نقول هذا الإسناد مركب على هذا الخبر. لماذا؟ لأنه لو أن له أصلا لخرج في كتب الأئمة. ومن علامات الوضع أن يبحث في الخبر في كتب الأئمة في دواوين الإسلام فلا يوجد له أثر. قال: روى أبو داود بن أبي هند في خطأ. شندك ها؟ داود بن أبي هند معروف بدون أب. وروى داود بن أبي هند هذا عن سعيد بن جبير عن ابن عمر موقوفا، يعني يضاف إلى الثلاثة الحفاظ سعيد بن جبير، يعني سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب وما ونافع وسالم وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب عن ابن عمر موقوفا. وعلى كل حال إذا نظرنا إلى القواعد المتبعة المعتبرة عند أهل العلم رجحنا رواية هؤلاء الأئمة على رواية سماك، لكن أنا لي نظر من حيث الصياغة، صياغة الخبر، فإما أن يكون مركبا وحينئذ لا يكفي أن يقال ضعيف، وأما كونه موقوف على ابن عمر بهذه الطريقة ويكون السائل والذي يبيع شخص آخر غير ابن عمر هذا يحتاج إلى إعادة نظر. قال رحمه الله عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة، نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنيا إلا أن تعلم. وبعض الشراح يضبطها الثنيا كالثريا. رواه أبو داود والنسائي وهذا لفظه والترمذي وصحح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة، المحاقلة من الحقل وهو الزرع من حقل وهو الزرع، وقالوا إن المحاقل هي بيع الزرع بالحب، بيع الزرع السنبل بالحب، وتكون نظير المزابنة التي هي بيع الرطب بالتمر وبيع العنب بالزبيب، يعني بيع الشيء الرطب بشيء من جنسه يابسا أو جافا ناشفا. نهى عن المحاقلة والمزابنة، المزابنة من الزبل وهو الدفع، وهي كما قالوا بيع الرطب تمر الرطب بالتمر الجاف بالجاف. معلوم أن بيع الجنس بجنسه لا بد فيه من التساوي والتقابض، تساوي والتقابض، ولا يمكن أن يتساوى الرطب مع الجاف، لا يمكن، لأنه إذا جف الرطب خف قل، أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم. قال فلا إذن، فلا يجوز بيع الرطب بالجاف، الرطب بالتمر، ولا بيع العنب بالزبيب، كما أنه لا يجوز بيع الزرع بالحب الجاف ناشف، لا يجوز، لأن الرطب إذا جف نقص، وحينئذ لا يتصور التساوي. استثني من المزابنة العرايا بشروط معروفة مستنبطة من الأحاديث الواردة فيه، يعني خمسة أوسق يحتاجها من يحتاجها من المسلمين، وبعضهم يقول لا بد أن يكون من أهل الحاجة الذي هو أهل الفقر، يكون عنده تمر جاف بقي من ثمرة العام الماضي ويحتاج إلى رطب يأكله مع الناس، فاستثنيت العرايا في خمسة أوسق فما دون. والمزابنة والمخابرة، المخابرة هي المزارعة، والمزارعة التي المخابرة المزارعة التي نهي عنها إجارة الأرض على أن يزرعها الخبير بالزراعة، على أن يزرعها، ومن هذا نأخذ المزارعة الخبير بالزراعة، ومنها نأخذ المخابرة يأخذها يستأجرها من صاحبها بجزء مما تنتجه هذه الأرض. وجاء فيها أحاديث كثيرة في النهي عنها، وجاء في الصحيحين وغيرهما ما يدل على جوازها، ولا شك أن أحاديث النهي محمولة على نوع، وأحاديث الجواز محمولة على نوع. فإذا كانت المزارعة بجزء مشاع مما يخرج من هذه الأرض بحيث يشترك المزارع وصاحب الأرض في المغنم والمغرم، أنتجت هذه الأرض ما قيمته 100,000، والمزارع له نسبة 50%، 40%، 30%، أكثر أقل. ما يقال والله أن خسارة المزارع أكثر من خسارة صاحب الأرض أو خسارة صاحب الأرض أكثر، لكن الصورة الممنوعة من المزارعة والمخابرة، الصورة الممنوعة أن يقال ازرع هذه الأرض ولك ما يخرجه جزءها الشمالي ولا لي جزءها الجنوبي، لأنه قد ينتج هذا ولا ينتج هذا، فيحصل الضرر على واحد منهما دون الآخر. أما إذا حصل الضرر على الجميع والمغنم والربح للجميع فهذه الصورة الجائزة. لا يمكن أن يعمل المزارع سنة كاملة يكد ويكدح في أرض لزيد من الناس ثم يكون المغنم كله لصاحب الأرض والمزارع ليس له شيء، وكذا العكس. وكانوا يزارعون ويخابرون على أن يستثني صاحب الأرض ما على الجداول والأنهار لأنها تكون غلتها أكثر، فجاء النهي عن المزارعة وعن المخابرة لأنه ينتفع أكثر بنسبة أكبر من نسبة صاحب الأرض. أما أن يشترك في المغنم والمغرم فلا معنى منه كالمضاربة، يشتركان في المغنم والمغرم والمخابرة وعن الثنية أو الثنية إلا أن تعلم. الثنية ما يستثنى من المبيع أيا كان، سواء كان من مزروع أو مصنوع أو مأكول أو مشروب أو ملبوس أو غير ذلك. أبيعك هذا القطيع إلا بعضه، هذا استثناء، لكن هل هو معلوم؟ ها؟ تجوز مثل هذه الصورة؟ لا تجوز. أبيعك هذا البستان إلا نخلات منه، حتى ولو قال 10 نخلات لا بد أن يعينها وتعلم. ولذا قال نهى عن الثنية إلا أن تعلم، رواه أبو داود والنسائي وهذا لفظه والترمذي وصححه. هذا واحد من الإخوان كتب يقول حديث جابر رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثنية إلا أن تعلم، أعله البخاري في العلل الكبير للترمذي بأنه لا يعرف سماع ليونس بن عبيد عن عطاء بن أبي رباح كما عده النسائي وابن حجر رحمهم الله من المدلسين. فهل العلة التي ذكرها البخاري مؤثرة في الحديث؟ كون الإمام من الأئمة الحديث يعل خبرا بما بان له من ذلك لا شك أن له اجتهاده، لو أعله في صحيحه ما قدمنا عليه أحد لأن الأمة تلقت الصحيح بالقبول، لكن أعله في خارج الصحيح أو صحح حديثا خارج الصحيح فهو كغيره من الأئمة ينظر بقوله ومن قوله ما يقبل ومنه ما يرد. ضربنا مثال في مناسبات، قلنا إن الإمام أحمد رحمه الله حكم على حديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث عبد الله بن عمر في رفع اليدين بعد الركعتين، فقال موقوف على ابن عمر من فعله رضي الله عنه والله، وخرجه الإمام البخاري في صحيحه مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الآن هل نرجح بين ما قاله الإمام أحمد وما ثبت في صحيح البخاري؟ لا، لكن لو أن الإمام البخاري رحمه الله حكم عليه بالرفع خارج الصحيح وزن بين أقوال العلم، لأن للصحيحين منزلة لا ينالها أحد، لأن الأمة تلقتهما بالقبول. فكون الإمام البخاري يعل هذا الخبر خارج الصحيح لا شك أنه قول إمام معتبر ينظر وتحفظ مكانة الإمام، وينظر أيضا في قول من خالفه ومنزلة هذا المخالف، لأن من وجوه الترجيح عند أهل العلم ترجيح الأقوال بأدلتها، هذا هو هذه المرتبة الأولى، ترجيح الأقوال باعتبار أدلتها. قد تكون الأقوال باعتبار الأدلة متساوية، فينظرون إلى وجوه ترجيح أخرى ولو باعتبار القائلين، ولو باعتبار القائلين. هذا وجه عند أهل العلم معروف، فالقائل هنا الإمام البخاري، لكن في مقابل من؟ إنه في منزلة البخاري في التعديل والتجريح والتعليل أئمة كثيرون، حاشا ما سطره الإمام البخاري في صحيحه وتلقته الأمة بالقبول. لكن إذا وازننا بين قول الإمام البخاري وقول الإمام أحمد، هذا خارج الصحيح، قال الإمام أحمد محفوظ عنه مروي بالسند الثابت إليه، هذا إمام وهذا إمام، فنحتاج إلى مرجح. على كل حال، إعلال البخاري لهذا الحديث نهى عن السنة إلا أن تعلم، هذا رأيه رحمه الله، ويبقى تصحيح غيره له وزنه وله شأنه، لأنه يقول لا يعرف سماع ليونس بن عبيد عن عطاء بن أبي رباح. طيب، غيره من أهل العلم عرف له سماع، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. كثيرا ما يذكر في كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم يقول سألت أبي عن فلان فقال مجهول لا أعرفه ويعرفه غيره، فهل نقدح بهذا الراوي بكون أبي حاتم لا يعرفه وقد عرفه غيره؟ نقدح فيه، لا سيما أن أبا حاتم توسع في هذا الاصطلاح حتى أنه شمل بعض الصحابة وقال في بعضهم مجهول، وقال في واحد من الصحابة قال من المهاجرين الأولين مجهول، ومعنى مجهول أنه لا يعرفه أو أنه مقل في الرواية كما هو شأن بعض الصحابة، وقال في بعض رواة الصحيحين مجهول، ولا يضرهم عدم معرفة أبي حاتم ما دام عرفهم غيره. وعن الثنيا إلا أن تعلم رواه أبو داود والنسائي وهذا لفظه والترمذي وصححه، وعلى كل حال الحديث صحيح مخرج في السنن وغيرها. قال رحمه الله وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، نهى عن المحاقلة والمخاضرة. المحاقلة في الحديث السابق بيع الزرع بالحب، ومثله في هذا الحديث. المخاضرة بيع الثمر وما زال أخضر لم يبدو صلاحه، بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، قبل أن تحمر أو تصفر. وعن المخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابذة. الملامسة من اللمس، وهي بيع السلعة بمجرد لمسها. أي فرد من أفراد هذه المجموعة من الثياب أو من الغنم أو من أي متاع من الأمتعة، هي عدد، أي شيء تلمسه فهو عليك بكذا، فيبيع عليه بمجرد اللمس من غير أن يتبين ما فيه من عيب وغيره. قد يكون الثوب مطويا ويضع يده عليه، فإذا نشره وجد فيه عيوب. وقد يكون تكون الرؤية غير ممكنة، يعني يكون في ظلام، يقول ادخل المحل، ادخل المكتبة، أي كتاب يطفي عليه الكهرباء، ويقول أي كتاب تضع يدك عليه فهو عليك بكذا. ملامسة. وقد يكون الكتاب من النفائس، وقد يكون من الكتب الموجودة المبذولة بكثرة فتنزل قيمته. على كل حال هذا فيه غرر كبير. والملامسة والمنابذة، خذ هذه الحصاة وانبذها على هذا القطيع من الغنم، فأي رأس من الغنم وقعت عليه فهو عليك بكذا. أو أي ثوب أنبذه إليك فهو عليك بكذا. وكل ما يحتمله اللفظ يدخل في النهي. خذ هذه الحصاة وانبذها على هذه الكتب في هذه المكتبة، أي كتاب وقعت عليه فهو عليك بكذا. فقد يكون النابذ حريفا على ما يقولون، يصيب الهدف الذي يريده فيتضرر البائع، وقد يكون بضد ذلك فيقع الغرر الكبير على أحدهما، إما أن تصيب النفيس وإما أن تصيب الرديء. والمنابذة والمزابنة، وتقدمت في الحديث الماضي إلا ما استثني منها من العرايا. رواه البخاري قال رحمه الله عن طاووس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان، لا تلقوا الركبان، ولا يبيع حاضر لباد. قلت لابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارا. متفق عليه واللفظ للبخاري. الحديث الأول عن أنس اختصر على الصحابي، وهذه هي العادة الجادة في المختصرات أنهم يقتصرون على الصحابي، وقد يذكر التابعي الراوي عن الصحابي، قد يذكر. لماذا؟ لأنه محتاج إليه. قال قلت لابن عباس، لو قال عن ابن عباس قال قال صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان الحديث، قلت لابن عباس من القائل لابن عباس؟ لو لم يذكر ما ندري، نحتاج إلى بيانه. ومدام ذكر في السند راويا عن ابن عباس عرفنا أنه هو الذي قال لابن عباس لا تلقوا الركبان. الركبان جمع راكب، هو الذي يجلب السلع إلى البلدان، وهذا خرج مخرج الغالب، يعني بصيغة الجمع وبهيئة الركوب، وإلا فلو كان واحدا دخل تلقيه في النهي، لأنه يقول لا تلقوا الركبان، قال لهم والله طلعت من أجل فلان يجلب سلعة وهو واحد، ما هم ركبان، أنا ما تلقيت إلا واحد، يجوز ولا ما يجوز؟ كان والله تلقيت هؤلاء المجموعة لكنهم يمشون على الأقدام، ما هم ركبان، يدخل في النهي ولا ما يدخل؟ يدخل في النهي، لأن المعنى الذي من أجله جاء النهي موجود، العلة موجودة، علة النهي، سواء كانوا واحد أو أكثر، سواء كانوا ركبانا أو مشاهد، لا تلقوا الركبان، فيأتي الرجل من البادية أو من القرية إلى البلد ليبيع ما عنده من نتاجه أو من سلعة أيا كانت، لكن في الغالب أنه يبيع من نتاجه، إما من غنمه وإما من نتاج بهيمة الأنعام من سمن وأقط وصوف وغير ذلك، يأتي به ليبيعها في السوق، وكذلك غيره من هو في حكمه من أهل القرى لديهم حرف وأشياء يصنعونها ويردون بها إلى المدن لأنهم لا يجدون من يشتريها في أماكنهم، فلا يجوز أن يتلقى هؤلاء، فتشترى منهم هذه السلع بأقل مما تستحق فيتضررون، أو يقال لهم أعطونا هذه السلع فنبيعها لكم بالتدريج ونتحين الفرص ونتخول الأوقات المناسبة لبيعها لتحصيل أكبر قدر من القيمة، فيتضرر أهل البلد. والشرع كما هو حريص على مصالح الأفراد وأيضا على مصالح الجماعات أحرص، وفي مثل هذا يقال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، منهم من يقول لا يجوز التلقي خارج البلد، ومنهم من يقول لا يجوز التلقي قبل بلوغ السوق ولو دخلوا البلد، ولو دخلوا البلد مقصود أنه لا بد أن يدخلوا ويصلوا إلى السوق، وإذا وصلوا إلى السوق فاشتري منهم ما معهم من متاع بقيمة أقل، فهذا تفريط منهم، لكن لو تلقوا خارج السوق أو خارج البلد هم لا يتمكنون من السؤال عن قيمة السلعة، هذا لا شك أن فيه ضررا عليهم، وإذا جاءهم من ينصح لهم على حد زعمه وأنه يبيع لهم بالتدريج لتحصيل أعلى سعر، هذا لا شك أنه أضر بأهل البلد. فإذا تلقي هذا الراكب أو الركبان وباعوا على هذا المتلقي بقيمة أقل وصلوا إلى السوق وعرفوا القيمة الحقيقية، فلهم الخيار، لهم الخيار، لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباد، ولا يبيع حاضر لباد. قلت لابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر لباد قال لا يكون له سمسارا. والسمسار متولي البيع والشراء الذي يطلق عليه ايش؟ دلال، يقولون له دلال في الأسواق، هو السمسار الذي يتولى البيع والشراء، بيع لفلان وشراء لفلان، سمسار بالأجرة. لا يبيع، لا هذه يبيع ولا يبيع، الرواية الأخرى ولا يبع نهي ولا يبيع نفي، يراد به النهي. وأهل العلم يقررون أنه إذا جاء النفي والمراد به النهي كان أبلغ، كان أبلغ، لأنه يقتضي نفي هذا الوصف عن المسلم، وأن هذا هو الأصل في المسلم، وأنه لا يحصل منه هذا ولو لم يرد فيه نهي، فهذا أبلغ. وعلى كل حال سواء قلنا لا يبيع كما في الرواية الصحيحة وفي الصحيح، أو قلنا لا يبع بصريح النهي، فالمؤدى واحد. ولا يبيع حاضر لباد، لماذا؟ لا يكون له سمسارا، يعني يترك الباد يبيع سلعته، لأنه متى ما أعجبته القيمة باع، وهو في الغالب غير متضرر، لأن ما يجلبه أهل البادية من نتاجهم أو من نتاج مواشيهم، ما هو مثل أهل الحاضرة يشترون بالدراهم ويبيعون بالدراهم. لكن بعض الناس سواء كان من البادية أو من الحاضرة لا يرى أن يتولى مثل هذه الأمور بنفسه، لا يتولى مثل هذه الأمور بنفسه ويكل هذا الأمر إلى غيره ممن يبيع له. المقصود من مثل هذا المعنى، وأنه لا يتولى البيع للبادي ليستقصي له الثمن، بحيث لا يستفيد أهل البلد مما جاء به البادي، ويلتقي حينئذ مع الجملة الأولى على أحد الاحتمالين اللذين ذكرا في معنى لا تلقوا الركبان. وحينئذ يلاحظ الشارع مصلحة أهل البلد، وليس ذلك على حساب الطرف الآخر، وإنما المسألة يراعى فيها جانب البائع وجانب المشتري. وهذا مضطرد في أحكام الشرع، يعني في كتاب الزكاة الشرع يلاحظ مصلحة الفقير، لكنه أيضا لا يهدر مصلحة الغني. ولا يبيع حاضر لباد، طيب تلقى الركبان وباع حاضر لباد، البيع صحيح ولا غير صحيح؟ مسألة خلافية بين أهل العلم. فمن رأى أن النهي يقتضي الفساد، وهذا يقول به جمع من فقهاء أهل الحديث والظاهرية، ورواية مشهورة عند الحنابلة. والقول الثاني أن العقد صحيح، لأن صورته صحيح، الأركان والشروط متوافرة، والنهي لأمر خارج عن ذات العقد وخارج عن شرطه، وإذا عاد النهي إلى ذات الشيء أو إلى شرطه لا شك أنه يقتضي الفساد. وإذا عاد إلى أمر خارج فإنه يصح مع الإثم، وهذا قول عند أكثر أهل العلم، يقول يصح، لكن المتضرر منهما له الخيار، إذا علم حقيقة الحال له الخيار. متفق عليه واللفظ البخاري، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الجلب، لا تلقوا الجلب. الجلب إما أن يراد به الجالب أو المجلوب السلع، ويكون معناه معنى ما تقدم من النهي عن تلقي الركبان، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. الجلب كان المراد به هنا المجلوب، والمراد بالسيد هنا الصاحب مالكه. يقول: لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه، تلقى هذا الجلب أي المجلوب السلعة فاشتراها من صاحبها، فإذا أتى سيده صاحب هذا الجلب والمجلوب السوق فهو بالخيار. بالخيار إذا كان الثمن ثمن المثل أو دون، نعم دون ثمن المثل. وهذا الحديث يدل على صحة العقد، العقد صحيح لكن لصاحب السلعة الخيار، إذا وصل إلى السوق ووجد القيمة أقل مما تستحق هذه السلعة. الخيار له النظر في خير الأمرين بالنسبة له من إمضاء البيع أو رده. رواه مسلم عنه رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر اللباد. وعنه يعني عن أبي هريرة راوي الحديث السابق رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر اللباد. والأصل في النهي التحريم، وقول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع التصريح بالناهي لا شك أنه مرفوع قطعا إليه عليه الصلاة والسلام، ولا يرد فيه الخلاف في نهينا أو أمرنا، مع أن المرجح في قول الصحابي نهينا أنه مرفوع، لأن الناهي والآمر هو الرسول عليه الصلاة والسلام. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا عامة أهل العلم على أن قول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بمثابة لا تفعلوا كذا، لا يبيع حاضر اللباد. وقد ورد التصريح به بصيغة النهي وبصيغة النفي التي يراد بها النهي. أما من يقول أن قول الصحابي نهى رسول الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له حكم الأمر ولا النهي، لاحتمال أن يكون الصحابي سمع كلاما ظنه أمرا أو نهيا، وهو في الحقيقة ليس بأمر، هذا كلام ساقط لا يلتفت إليه ولا يعول عليه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر اللباد، وهذا تقدم. ولا تناجشوا، النجش والنجش أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، يزيد في السلعة، وهو من نجش الطير، وهو إثارته وهنا الناجش يثير الرغبة في نفوس الحاضرين لشراء هذه السلعة، فهو يزيد في ثمنها ولا يريد شراءها، إما نفعا للبائع أو إضرارا بالمشتري، نفعا للبائع أو إضرارا للمشتري. لكن إذا كان هذا النجش لرفع الضرر عن البائع، لرفع الضرر عن البائع والمشتري ليس بمتضرر، كما يحصل في بعض الأسواق تجلب السلعة فيتفق أهل السوق على الإضرار بهذا البائع ويتواطؤون على إعطائه قيمة قليلة جدا بالنسبة لما تستحقه السلعة، فيأتي هذا لرفع الضرر عن البائع، سلعة تستحق 1000 فيدخل صاحب السوق يقال 100، والحاضر كلهم متفقون على أن لا يزيد بعضهم على بعض، فيريد هذا رفع الضرر عن هذا المسكين الذي تواطؤ عليه ولا يريد شراءه، لكن بعشر القيمة هذا لا شك أنه متضرر، فيقول 200 ثم يزيدون عليه إلى أن يصل إلى حد لا ضرر ولا ضرار. هل يدخل في الحديث ولا ما يدخل؟ ها؟ نعم، المعنى الذي نهي عن النجش بسببه هو الضرر، وهذا لرفع الضرر، مع أنه لو أخبر صاحب السلعة من باب النصيحة أن سلعتك تستحق كذا من غير أن يدخل في لفظ الحديث، على كل حال نجش لأنه يزيد في السلعة ولا يريد الشراء. لكن من أهل العلم أن ينظر إلى الألفاظ فيمنع جميع الصور التي يتناولها اللفظ، منهم من ينظر إلى المعاني، والعبرة عنده بالمعاني لا بالألفاظ، فلا تدخل هذه الصورة في النجش المنهي عنه. ولا تناجش ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، تشتري سيارة 50,000 فيأتيك من يقول عندي سيارة أفضل منها 40,000، وهذا في زمن الخيار لا يبيع على بيعه، وقد يتناول اللفظ ما بعد زمن الخيار، قد يقول قائل إنه ثبت البيع خلاص انتهى، فإذا أراد أن يردها إليه رفض البائع، تروح تقول له والله لقيت سيارة ب40 أحسن من، يقول ما عليه منك، تبايعنا وانتهينا، البيع إيجاب وقبول وتفرقنا وانتهى الإشكال. المالكية يحملون هذا على السوم لا على البيع، لأن البيع يثبت عندهم بمجرد الإيجاب والقبول، ما في خيار مجلس، صح ولا لا؟ فيضطرون أن يقولن البيع المراد به هنا السوم. وجاء أيضا كما سيأتي لمسلم لا يسوم المسلم على سوم أخيه، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، يأتي إلى المشتري ويقول أنا عندي لك أفضل من هذه السلعة بسعر أقل، أو يأتي إلى البائع فيقول أنا أعطيك ثمن أعلى، فيحصل الخلاف بين البائع والمشتري والضرر عليهما. ولا شك أن مثل هذا مما يوغر الصدور، صدور المسلمين على بعض، ولذلك استثار النبي عليه الصلاة والسلام حمية المسلم على أخيه، الحمية الدينية قال على أخيه، على بيع أخيه، ينبغي أن يستحضر في كل مناسبة أن هذا أخوك. ولذا قال بعضهم أنه لو كان البائع غير مسلم أو المشتري غير مسلم يجوز أن يبيع على بيعه ولا سوم على سومه؟ مقتضى اللفظ لا. ولا يخطب على خطبة أخيه كذلك، يعني في زمن المراجعة قبل أن يرد صريحا لا يتقدم إلى امرأة خطبت من قبل مسلم، يتقدم لخطبتها ويعرف أنه يقبل إذا تقدم ويرد الأول، أو يتردد في ذلك ولا يعرف. المقصود أنه إذا لم يتم الرد فإنه لا يجوز له أن يخطب على خطبة أخيه. ونستحضر في أخيه ما قلناه في الجملة السابقة، أنه لو كان الخاطب كافر، وهذا يتصور فيما إذا كانت المخطوبة كتابية، فأنه لا منع من الخطبة على خطبته. ولا تسأل المرأة طلاق أختها، ولا تسأل المرأة طلاق أختها، في بعض الروايات طلاق ضرتها. وهذا له عدة صور، ضرة الزوجة من زوجات المعدد الذي عنده أكثر من زوجة، فالزوجات ضرات، فتأتي الأثيرة منهما فتقول لزوجها طلق فلان، أنا لا يمكن أن أبقى مع فلان، داخل في النهاية لا تسأل المرأة طلاق أختها. أو يأتي رجل متزوج فيخطب امرأة فتقول طلق امرأتك وأقبل، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها، وما يبذله الزوج لزوجته من النفقة وغيرها والكسوة كأنه شيء موضوع في إناء هذه المرأة، يعني حازته هذه المرأة من زوجها ووضعته في إنائها كما يوضع الطعام. فتأتي هذه المرأة التي طلبت الطلاق فتكفى ما في هذا الإناء وتتلفه على أختها. متفق عليه واللفظ للبخاري ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يسم. يسم ولا يسم؟ ها؟ يسم من السوم، ويسم من الوسم، يسم إبل الصدقة. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسم إبل الصدقة من الوسم، وهو الكي بالنار، توضع العلامة التي تعرف بها، ويسم من السوم. ولا يسم المسلم على سوم أخيه. إذا ركن إليه واقتنع صاحب السلعة بقيمة أو بالقيمة التي دفع هذا الأخ، وإن لم يبرم العقد وإن لم يتم الإجابة والقبول، إن مثل هذا لا شك أنه يضر بالشخص الذي بذل هذه القيمة وهذا السوم، ويوغر صدره على هذا الذي زاد عليه. أما ما دامت السلعة في باب المراجعة والمراودة وفي باب من يزيد، فإنه لا مانع، لا مانع أن يزيد، وقد باع النبي عليه الصلاة والسلام متاعا في من يزيد، قال من يزيد لما سامه من سامه. فالزيادة السوم على السوم في قبل الركون إلى هذا السائم الذي بذل من الثمن ما أعجب صاحب السلعة، هذا لا بأس به ولا مانع منه. ونقف على حديث أبي أيوب، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.